أبدأ منين؟ أبدأ منين؟ في كل قصة، كل رواية أو حكاية حصلت عن سفاح، مجرم، قاتل، بيكون في تفاصيل مختلفة. ده شيء أكيد، مش كل الروايات واحد، وده برضو شيء أكيد، بس دايما القصة بتبدأ أو تنتهي عند نفس النقطة، النشأة. يعني مثلا لو اتكلمت معاك عن سفاح مشهور زي إيد جين، هتلاقيه بيحكي ان امه وابوه كانوا مهووسين بالدين، خصوصا امه اللي كانت صارمة جدا في طريقة تربيتها. والموضوع انتهى فين؟ انتهى ان ايد جين كان بيقتل الستات، بياخد اعضائهم وجلودهم وبيعمل بيها انتيكا وتحف في بيته. لو مثلا اتكلمت معاك عن جيفري دومر، هقولك انه كان منبوذ من صغره، كانش في طفل بيحب يلعب معاه او يقرب منه، وده اللي خلاه يتحول مع الوقت لشخص شاذ جنسيا، وبعدها يتحول لشخص بيعذب ضحاياه ويقتلهم بالبطيء لمجرد التسلية. دايما هتلاقي النشأة هي السبب، المصدر، او بمعنى اصح البداية. ما توقعتش الحقيقة اني هتكلم في السلسلة دي على جرائم خاصة بسفاحين من واقعنا ومجتمعنا المصري، لكن من الواضح فعلا ان شياطين الانس مش مجرد فكرة موجودة في الغرب فقط. يمكن كمان المرة دي انا اول مرة اتكلم عن ملف يكون لسه ما تمش الحكم فيه. خلينا نبدأ الملف. في شهر مايو 2024 تم القبض على كريم مسلم، المعروف دلوقتي في كل حتة بسفاح التجمع، بتهمة قتل البنات وتعذيبهم والتمثيل بجثثهم. خليني أخدك من بداية الحكاية، هناك في أمريكا. اتولد وفي بداية حياته الدراسية اتمنع من الأب والأم عن كل أنواع المتعة اللي من حق أي طفل إنه يمارسها، اللعب، الفسح، الخروجات، التعرف على ناس جديدة وتكوين دايرة صداقات، حفاظا على ابنهم من الاختلاط بالمجتمع والفكر الغربي الغير مسلم المختلف كل الاختلاف عن عاداتنا وتقاليدنا المصرية وديننا الإسلامي. حتى البعد عن دراسة الثقافة الجنسية اللي كان بيتم تدريسها في المدارس الأمريكية على اعتبار ان ده جزء من حياة الإنسان وشيء طبيعي ان يتم دراسته. الأهل كانوا مقتنعين اقتناع تام ان هو ده الأفضل لابنهم عشان ما يكونش جزء من ثقافة ودين مجتمع غير اللي أهله نشأوا فيه، وبالتالي زي كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب ضده. بيكبر كريم وعنده كبت ملازمه من صغره، مختلط بنقص أو عجز عن انه قادر يعمل حاجات كتير في حياته، وبولادة كل العقد دي بيتولد معاه التحدي، التحدي انه يقدر يعمل اي حاجة في اي وقت بأي طريقة وبأي شكل. وفي مرحلة المراهقة بيتحول كريم لوحش جعان لكل شيء عكس اللي اتربى عليه، جعان للشهوة، للمخدرات، الشذوذ، وفي مراحل اخرى السادية والقتل. بيحكي واحد من أصدقائه إن كريم كان عدواني بشكل مش طبيعي مع أصدقائه اللي بدأ يتعرف عليهم ويكونهم. كان فظ، طويل اللسان، مشاكله كتير، زي ما يكون في حالة تحفز دائمة للشر، ويبدأ صحابه يبعدوا عنه تدريجيا بسبب أسلوبه في التعامل، عشان اتجه كريم مع الوقت لجزء من أجزاء حياته واللي كان بيدور عليه من صغره، الشهوة. لكن الموضوع ما كانش بالشكل الطبيعي، كريم بقى يدخل في تجارب من الشذوذ والاختلاط في تجمعات لممارسة الرذيلة أو الزنا على وجه الخصوص. وبوصوله لعيد ميلاده 18 يتعرض عليه من واحدة من أصدقائه البنات صديقتها لممارسة الزنا كنوع من الاحتفال بإتمامه عامه 18. كل ده كان بالنسبة لكريم زي الكنز اللي اتفتح قدامه وما صدق لقى فيه كل ما تمنى في حياته. بمراهقة كريم قرر انه يمتهن مهنة رسوم الوشم، وكان اتعلم الصنعة دي في فلوريدا بالتحديد، لكنه فشل في شغلانته دي الحقيقة، وقرر الانتقال لمصر، تحديدا في بورسعيد اللي فتح فيها نفس المشروع لرسم التاتو. وهناك قابل البنت اللي أصبحت زوجته بعد كده، وهي من أصول إنجليزية مقيمة في مصر. تعرفوا على بعض، ومع الوقت تم الزواج بينهم، وخلف كريم طفله اللي بالغ من العمر دلوقتي 10 سنين. وقرر كريم بمساعدة والدته تزوير شهادات تمكنه من الشغل في مدارس انترناشنال، بحكم انه معهوش الجنسية الأمريكية، على عكس أخوه الصغير اللي اتولد هناك بالفعل فأصبح صاحب للجنسية الأمريكية. ويشتغل كريم في المدرسة كمدرس للغة الإنجليزية، وبجانب شغله قرر يصور فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعليم اللغة بشكل صحيح، سواء كنطق أو معاني للكلمات نفسها. وبمرور الوقت أصبح كريم من المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي المتمرسين في تعليم اللغة، واللي بيتابعوا ناس كتير على منصات مختلفة زي فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. A prayer mat. Allah سبحانه وتعالى. God. مدرس الإنجليزي المعروف في منطقته بالراجل الناجح اللي جاء من أمريكا، اللي ابنه بيتكلم إنجليزي بشكل مطلق بحكم إن والدته من أصل إنجليزي ووالده قضى معظم حياته في أمريكا. اتقال عليه من الجيران إنه كان معروف بأدبه وذوقه واحترامه، وصولا ليوم ويتحول الشخص ده لإنسان بيركن عربيته قدام بيته وتخرج معاه بنت من عربيته في وقت متأخر جدا من الليل. بملاحظة إحدى الجيران للمشهد بيظن أكيد ظن أي حد هيفكر فيه وهو في وضع شبيه لده، لكن بيظن البعض إنه راجل محترم أكيد، ومن الممكن إن تكون البنت دي بتمر ببعض المشاكل، وهو بطبعه راجل معروف عن سمعته كل الخير فبيساعد البنت، خصوصا كمان إن عنده طفل عايش معاه في شقته ومراته المفروض. عشان تطلع معاها البنت دي لبيته وما تنزلش غير وهي جثة في شنطة عربيته، ويتم التخلص منها على الطريق الصحراوي على طريق بورسعيد، ويتم التخلص من هدوم البنت في مكان عشوائي مختلف تماما. بحلول النهار بيتم اكتشاف من الشرطة لجثة بنت عارية تماما على الطريق الصحراوي، على رقبتها علامات خنق وشها مشوه من التعذيب اللي تم عليها. وينتهي الأمر إن يتفتح قضية للبحث عن القاتل اللي بيكمل حياته بشكل طبيعي تماما قدام الجميع، بيروح مدرسته الصبح لشغله وبالليل ينزل فيديوهات لتعليم اللغة بشكل ممتاز. وتمر الأيام وتوصل الضحية التانية. الحقيقة أنا مش هذكر أي أسماء أو صور للضحايا احتراما لحرمة الأموات والأهاليهم طبعا. وتوصل الضحية التانية لبيت كريمة عشان تبدأ الطقوس مرة تانية، لكن المرة دي بشكل أطول شوية. استمر الموضوع ده لمدة 3 شهور. الضحية التانية دي كانت بالنسبة له مفضلة عشان شبيهة لمراته اللي كان باين جدا مدى تعلقه بيها. اشترط عليها انها تفضل قاعدة في بيته براحتها وكل طلباتها هتكون متاحة، وتوصل حد عندها بشرط انها تسيبه يعمل اي حاجة هو عايزه فيها. الموضوع ما كانش مجرد علاقة فقط، كريم حب ضحيته التانية بالفعل واستمر وجودها معاه لفترة طويلة. وصولا لليوم اللي بيكتشف فيه كريم ان البنت الموجودة عنده في الشقة بدأت تخطط بالفعل لسرقة الشقة بالكامل، بل انها اتفقت مع مجموعة من الناس لخطف الولد وطلب فدية مالية كبيرة منه. بمجرد ما كريم عرف كل ده قرر يطردها من البيت في البداية، بس حس ان الموضوع مش هيكون درس كفاية ليها، فقرر في ليلة إقامة علاقة كاملة معاها تحت تأثير المخدرات، كل ده بحضور ابنه في البيت أثناء ممارسته لكل طقوسه. وبيخرج في النهار بشكل طبيعي جدا والضحية نايمة بسبب تأثير المخدر، وياخد ابنه يوصله للمدرسة ويرجع البيت بكل هدوء عشان يخلص اللي بدأه باستخدامه الجرافطة. ويتحول الأمر للخنق العمد وصولا لموت الضحية واستكمال العلاقة حتى بعد تحولها لجثة. كريم توقف عن ممارسته للعلاقة مع الجثة دي لسبب واحد فقط، انه زهق، بل ايضا الموضوع كله كان تم تصويره بكل التفاصيل والتسجيل صور وفيديوهات، عشان تتشال البنت وتتنقل في شنطة للعربية الخاصة بيه، ويتم رميها بنفس الطريقة على طريق الإسماعيلية الصحراوي مع اختفاء هدومها بالكامل. وتنتهي الجرائم بالضحية الثالثة اللي عدت فترة لحين وصولها، ويتم التعامل معاها بطريقة متختلفش كتير عن اللي قبلها، من المخدرات، من الخنق، التعذيب، وإقامة علاقة مع الجثة وتصويرها. بعدها رماها على طريق صحراوي وتخلص من هدومها بالكامل، ويرجع الكائن اللي أبعد ما يكون عن البشر لبيته مرة تانية في بورسعيد. بعد شرائه للمخدرات مرة تانية وتعاطيها قبل وصول البيت، بيطلع يقضي اليوم مع ابنه الصغير بشكل طبيعي جدا، وتاني يوم يوصله الزائر اللي المفروض كان يوصله من فترة طويلة جدا، وهي الشرطة. وبيتم القبض على كريم محمد سليم، أو كريم مسلم، أو سفاح التجمع. وفحص موبايله واللابتوب الخاص بيه بيتم إثبات عليه جميع التهم اللي تم ذكرها، وما خفي كان أعظم، لأن بالفعل اللي اتعرف بعد كده كان بيوصل كل الحلقات المفقودة ببعض. بدأ التحقيق في القضية باستجواب المتهم وكل اللي كانوا قريبين منه وعارفينه، وبعد 3 أيام بيبدأ كريم يتكلم. وخلال 3 أيام دول بيتكلم واحد من أصدقائه في المدرسة وبيقول الشخص ده كان كل تصرفاته غريبة، كان مريب، وكان من أغرب التصرفات دي أنا فاكر نشره لصور خاصة بزوجته، صور خاصة بزوجته خدها من موبايلها ونشرها بين صحابه في المدرسة، بحكم إن هي كانت شغالة معانا في نفس المدرسة، يعني كان عايز يشوه سمعتها بين زمايلهم، بل باين هو اتهمها بالزنا كمان. وخلال التفتيش في شقته بيتم اكتشاف الشيء اللي كان حلقة مفقودة وسط كل ده، هو ازاي كان بيجيب البنات دي لبيته وابنه موجود؟ وبعد تفتيش الشرطة اكتشفوا ان كان في اوضة عازلة للصوت تماما في الشقة، مجهزة بأدوات للتعذيب زي كرابيج وجنازير وسلاسل حديدية، غرفة اطلق عليها المتهم بنفسه وغرفة الاعدام، كان بيتم تصوير فيها كل مشاهد الاعتداء والقتل والتعذيب للجثث والتمثيل بيهم لغرض المتاجرة بيهم على مواقع الدارك ويب زي ما البعض قال. بيفكركش الموضوع ده بحاجة؟ وهي الريد روم، الموقع الشهير على الدارك ويب اللي اتشهر بممارسة نفس الأنواع من الطقوس. وبتكمل التحقيقات إن محاولاته للقتل ما كانتش وليدة البنات اللي اتعرف عليهم واستدرجهم فقط، لأ، الموضوع ده بدأ من زوجته نفسها اللي حكت إنه حاول الكتير الاعتداء عليها بالقتل، واللي كانت بتنجو كل مرة بأعجوبة عن طريق هروبها من البيت عند حد من أصدقائها أو وصول أهلها لمساعدتها. وفي مرة بتحكي بتقول أختي وصلت من إنجلترا علشان تقعد معايا كام يوم في البيت، عشان في اليوم التاني من وجودها في البيت بيهدد كريم أخت مراته الصغيرة بالقتل هي والكلب الخاص بيها لو مشيتش من البيت. بتهرب مراته لأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، وبتقول انه في كل مرة بتتحرك فيها بتلاقيه بيطاردها بالفعل وبيعرف مكانها، كل مرة بيوصلي، كل مرة بيعرف طريقي، وكل مرة بيحاول يقتلني، وكان اخر شيء عمله هو انه اخد ابني مني لمدة 3 سنين، مش عارف اشوف او اكلم ابني، ولما تم القبض عليه اتاخد الولد وراح لوالدته اللي كملت مسيرة ابنها ومنعت الطفل انه يشوف امه او حتى يكلمها او يرد على اي رسائل من امه. كتير حاول يخنقني، كتير حاول يقتلني، ولما فشل قرر يسوق سمعتي، ينشر صور عني بتهمة الزنا، لكني اخدت براءة في كل الاتهامات لان مفيش اي حاجة من كل ده حصلت بالفعل. كريم كان بيصور وبيبعت لي اي واحدة بيعمل معها علاقة، صور وفيديوهات لمعظم العلاقات اللي عملها كانت بتوصلني منه هو شخصيا، محاولة منه انه يثبت لي انه مش محتاجني في حياته وان يقدر يجيب اي واحدة. انا مهتمتش بكل ده لاني عشت مع الناس دي لمدة 10 سنين، كل اللي كنت محتاجاه هو ابني فقط. انتهى بيها الامر اني رحت قعدت في القاهرة على امل ان ابني يرجع لي مرة تانية. في الحقيقة كلام الزوجة ما كانش غلط او غريب، لان بكل بساطة كريم نفسه هو اللي قال كل الكلام ده بالنص. بيقول كريم: الحقيقة أنا استمتعت بالضحايا التانية أكتر من التالتة. التالتة جات لي عملت معاها العلاقة وديتها حبوب كوتكس، بعدها خنقتها بالجرافطة وكملت معاها وهي ميتة، صورتها أكتر من مرة وشلتها في نفس الشنطة اللي شلت فيه التانية. بعيدة عن كل ده، لما كنت بجيب أي بنت البيت عندي كنت ببعت لمراتي كل شيء بعمله عشان أوريها أني راجل أقدر أعمل أي حاجة في أي وقت، عشان أثبت لها أنها ولا حاجة، وهروبها مني ما هو إلا تضيع وقت منها. أصل في كل حالات أنا هعمل وبعمل اللي أنا عايزه، أنا راجل مرغوب فيه من كل الستات، أقدر أخد أي واحدة وأعمل أي حاجة. كنت حاسس أني ملك، الموضوع كان خيالي وكنت ناوي أعمل كده على طول. قررت أثبت لها أني مش محتاج ليها، وعملت علاقات مع ستات كتير قوي، ومع أي واحدة بقابلها وبصورهم. كنت بجيب بنات في الشقة ومارست معاهم الرذيلة، وتعرفت على بنات كتير ومارست الرذيلة مع بنات أكتر، كل ده علشان لما أتقابل معاها أوريها أني مش محتاج ليها وأثبت لها أني راجل. ولو هتقولي ليه كنت بعمل كل ده، هقولك عشان هي السبب، هي اللي كانت بتخليني أصورها وعودتني على العادة دي. ولما اكتشفت خيانتها رفعت عليها قضية زنا، وكانت دي الطريقة اللي خلتني أخد حقي منها. محاكمة كريم مستمرة لحد يومنا هذا، الأدلة موجودة عند الشرطة، اعترافاته موجودة في كل أركان المواقع الإخبارية، وكل حساباته الشخصية تم غلقها سواء يوتيوب أو فيسبوك أو تيك توك، واللي موجود على النت دلوقتي من فيديوهاته ما هي إلا بقايا البعض كان محتفظ بيها وبيعيد نشرها. بالجدير بالذكر برضو إن في بنت معروفة على تيك توك اسمها ياسمين كانت بتنشر نفس المحتوى اللي كان كريم بينشره، وهو تعليم اللغة الإنجليزية. كانت نشرت من شهور وهي عاملة فيديو معاه لتقديم محتواهم سوا، وفي مرة بعد خروجها من امتحانها بتكتشف كمية المنشن المعمولة ليها على كلمة سفاح التجمع، اللي تكتشف انه نفس الشخص اللي كانت قاعدة معاه وجه لوجه من شهور فاتت. ولحسن حظها انها ما كانتش واحدة من الضحايا اللي تسجلوا في القضية. انا لسه خارجة من الامتحان ولقيت الناس عمالين يعملوا لي كومنتات كتير عندي سفاح التجمع سفاح التجمع، انت كنت عاملة فيديو مع سفاح التجمع؟ فانا قلت مين سفاح التجمع ده؟ دخلت اسرش لقيت الراجل ده كان كنت انا عاملة معاه كولابوريشن من بتاع 6 شهور ولا حاجة، وعنده صفحة وبيعلم الناس انجليزي زيه زي عادي، كان صديقي جدا وكان عنده ابن صغير وكلب وكان راجل محترم. طلع سفاح وانا عملت معاه فيديو وقعدت معاه، كان ممكن يحصل فيا ايه؟ كان ممكن يحصل فيها ايه؟ فكرة ان حد انتوا كنتوا عارفينه وكنتوا قريبين منه يطلع سفاح، لا وسفاح ايه؟ سفاح بنات بياخدهم وبيرميهم في التجمع. وده بيخلينا نروح او نوصل لنقطة واحدة اخيرة في الملف ده. انت انا معرضين تماما اننا نتعامل مع اشخاص بيكونوا من بره طبيعيين 100%، ناس محبوبة معروفة بنشوفهم وبنحبهم، بل ان ممكن كمان يكونوا مشاهير على النت بنتابعهم ويكونوا شيء مهم او اساسي في حياتنا. لكن في الواقع الناس دي ممكن تكون وحوش لا يعلم عنها اي شيء غير الله وحده. مش بقول اخون الناس ولا تخاف منهم، بس لكل واحد قرار، وقرارك هو الشيء الوحيد اللي انت بس تقدر تنفذه. تعطيك لمخدرات ده قرار، وجودك مع اشخاص متعرفهمش كويس ده قرار، دخولك لبيوت اشخاص غريبة ده برضو قرار، وكل واحد بيدفع تمن قراره كويس جدا. المحاكمة مستمرة والقضاء هيكون هو الفاصل في القضية دي. احنا معناش مفاتيح الجنة والنار، بس معانا مخ نقدر نحدد بيه مين هو الانسان اللي نقدر نتعامل معاه ومين هما شياطين الانس. شكرا.